لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الإيمان عند قوله، قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال وعنه رضي الله عنه، يعني من سبق يعني ذكره في الحديث السابق وهو أنس رضي الله عنه، قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وذكر حديثا آخر هو حديث عبادة بن الصامت، وهو الذي وقفنا على شرحه. أما حديث آية الإيمان حب الأنصار فقد سبق الكلام حوله، وأنه أورده رحمه الله تعالى لبيان أن من الإيمان حب الأنصار، وأن حب الأنصار إيمان، وأنه يدخل في مسمى الإيمان كعمل، يدخل في مسمى الإيمان كعمل. وقلنا كذلك أن فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، إذ أن الإنسان إذا أحب الأنصار زاد إيمانه، وإذا أبغض الأنصار حصل في إيمانه نقص ربما يصل إلى النفاق والعياذ بالله، وذلك لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا آخر وهو حديث عبادة بن الصامت، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى في الأصل لم يبوب لهذا الحديث، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى في الأصل لم يبوب لهذا الحديث، يعني قال باب، يعني لم يبوب له بترجمة محددة، إنما قال في الأصل باب، وذكر حديث عبادة هذا. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب الإيمان، في باب الإيمان، لاشتماله على مسائل كثيرة من مسائل الإيمان كما سيتضح معنا في أثناء الشرح. أما قول عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، يعني جماعة من أصحابه، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا إلى آخر يعني ما ذكر، كأن ذلك كان والله أعلم عند بيعة يعني العقبة، عند بيعة العقبة، يوم بايع الصحابة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في المدينة ونحو ذلك، فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، هذا أول ما يبايع عليه المسلم، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة هذه المنهيات والمعاصي التي كانت مشهورة في المشركين، التي كانت مشهورة وموجودة في المجتمع الجاهلي. يعني الشرك، السرقة، الزنا، القتل والعياذ بالله، وقتل الأولاد، والبهتان وهو يعني الافتراء والعياذ بالله، وغير ذلك مما ذكر. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تأتوا ببهتان تفترونه. ومن قبلها قال: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم. وليس المقصود هنا يعني مطلق الأولاد، وإلا من هذا الذي يقتل ولده، لكن المقصود هنا هو قتل البنات في الصغر، قتل البنات في الصغر. فكان قتل الأولاد في الصغر عندهم شائعا، أي البنات. فكان الرجل من العرب إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كما وصف الله تعالى. ويعني ربما ذهب ليقتلها، ذهب ليقتلها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة ألا يقتلوا أولادهم. قال: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، بين أيديكم وأرجلكم. والبهتان هو الكذب. طيب البهتان بين أيديكم يعني الكذب المعروف الظاهر عند الناس. ولا بين أيديكم وأرجلكم، فما المقصود هنا ببهتان تفترونه بين أرجلكم؟ قيل كذب المرأة في نسبة الولد لغير أبيه، يعني ربما تزني المرأة والعياذ بالله وتنسب الولد إلى غير أبيه، تدخل على الرجل من ليس منه، فهذا بهتان يفترونه بين أرجلهم والعياذ بالله. قال: ولا تعصوا في معروف. وهذا عام في ترك المعصية في المعروف. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني من وفى منكم بهذه الأمور، لا يشرك، لا يزني، لا يقتل، لا يسرق، لا كذا لا كذا، فمن وفى منكم فأجره على الله. الله سبحانه وتعالى سيجعل له الأجر والثواب والفضل. فمن أحسن، أحسن الله إليه، والله لا يضيع أجر المحسنين. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئان، يعني فعل فعل من هذه المنهيات والعياذ بالله، زنى، سرق، قتل، كذا نحو ذلك من هذه المنهيات. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له. فأوقب في الدنيا يعني ماذا؟ يعني أقيم عليه الحد، عوقب عقوبة هذا الفعل. زنى، أقيم عليه حد الزنا مثلا. سرق، أقيم عليه حد السرقة، وهكذا. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب فهو كفارة له، يعني ماذا؟ يعني ذهب عنه الذنب، ذهب عنه الذنب، وزال عنه أثر الذنب، كفارة لهم. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وهذا الحديث استدل به جمهور العلماء على أن الحدود كفارات، والعقوبات في الدنيا لمرتكب الذنوب كفارات، بخلاف ابن حزم رحمه الله وبعض الشافعية قالوا أنه لا بد من توبة. الجمهور قالوا مجرد الحد توبة، لا يشترط، آسف، مجرد الحد كفارة، مجرد الحد كفارة، لا يشترط له توبة. يعني توضيح في مثال: رجل مثلا سرق، أو رجل مثلا زنى، رجل زنى فقبض عليه، فلما قبض عليه أقيم عليه حد الزنا مثلا، لو كان بكرا مثلا جلد. فالجمهور يقولون محي عنه الذنب بفضل الله وبإذن الله، حتى وإن لم يتب هو في نفسه، حتى وإن لم يتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ابن حزم وبعض الشافعية قالوا لا، لازم يتوب الأول عشان يبقى كفارة، لازم يتوب من هذا الذنب، وقول الجمهور هو الأصح، قول الجمهور هو الأصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فهو كفارة له، وإلا العقوبة دي ما لماذا شرعت؟ نعم. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ثم ستره الله، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. يعني قد يعني يعاقب الإنسان على ذنب فعله بإقامة العقوبة عليه في الدنيا، وقد لا تقام عليه العقوبة ويعني لا يعرف مثلا أحد هذا الذنب الذي فعله، أو هو يهرب ربما مثلا من العقوبة. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله قال فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يعني هذا جاء يوم القيامة بالذنب، مثلا زنى، سرق والعياذ بالله، وفي الدنيا يعني لم يعني يقم عليه الحد، لم يقم عليه عقوبة. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله قال فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. إذن هنا صار في المشيئة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه. وهنا مسألة يتكلم فيها العلماء أيضا كفائدة على هذا أو على هذا الجزء من الحديث، وهي: من ارتكب كبيرة توجب حدا، يعني سرق، زنى مثلا، شرب خمرا، من ارتكب كبيرة توجب حدا، هل يلزمه الذهاب إلى الإمام أو القاضي ويطلب منه أن يقيم عليه الحد، أو أن يستر نفسه أفضل؟ يعني هل لو هو ارتكب جريمة فيها حد يروح بقى للقاضي أو للإمام ويقول له أقم علي الحد، أو يستر نفسه أفضل؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء واختلفوا فيها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فقيل بالستر أفضل، وقيل بالحد، وقيل التفريق بين كونه معلنا بالفجور من عدمه. ثلاث أحوالهم. بعض العلماء قالوا إن هو يستر نفسه أفضل، يستر نفسه أفضل. وهؤلاء قالوا: كم من ذنب لما تاب بسببه صاحبه من غير أن يقام عليه حد ولا عقوبة كان سببا في صلاح ما كان يتصوره. وسبحان الله، وده واقع موجود في الناس، وهو إنه أحيانا ذنب كبيرة خصوصا يرتكبها الإنسان وبعدين ما يقامش عليه الحد، زي زمننا اللي احنا فيه ده مثلا، ما لا تقام فيه الحدود، فيرتكب هذا الذنب وبعدين تراه يريد أن يتوب. طيب ما فيش إقامة حدود أصلا، مع أن العلماء بيتكلموا على لو كان الإمام موجود وش حدود مقامة، هل يروح للإمام ولا لا؟ بعضهم قال لا، ما يروحش للإمام ويستر نفسه، وهذا أدعى لتوبة صادقة وعمل صالح كثير، وده فعلا يليق مع كثير من الناس. أنه كما يقول بعض العلماء، ما معناه أنا لا أذكر اللفظ، يعني أنه ذنب يأخذ الإنسان إلى توبة صادقة وندم أفضل من طاعة تأخذ الإنسان إلى خيلاء، ويعني إنسان يعني يرى يعني نفسه ويعجب بفعله. سبحان الله، كم من ذنب أخذ بعض الناس مع الندم ويعني الشعور بالتقصير والخوف من الله من هذا الذنب أخذهم إلى أعلى مقامات العبودية، وصاروا من العباد وصاروا من العلماء ربما كمان، بسبب أنه هو ارتكب ذنب كبير وما أقمش عليه الحد. وفريق من العلماء قالوا بل يقام عليه الحد، يعني يذهب للإمام ويقول له أقم عليه الحد، واستدلوا بفعل بعض الصحابة كماعز الأسلمي وكالمرأة الغامدية ونحو ذلك، الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله فعلت كذا من يعني الكبائر، وأقيم عليه الحد. وبعضهم قال كما قال الحافظ ابن حجر بالتفريق بين كونه معلنا بالفجور من عدمه، وبعض العلماء قالوا لا، لا يقال بالستر مطلقا ولا يقال بالذهاب للإمام لإقامة الحد مطلقا، بل يقال ينظر في الأمر، إن كان ممن يعرف عنه الفجور لا ده يبقى ده في حقه الإقامة الإيش الحد أفضل، الحد قامته في حقه أفضل. ليه؟ هيبقى نكال لغيره، وفي نفس الوقت هو نفسه كمان لعل ده يمنعه والعياذ بالله من الفجور، وإما إن لم يكن كذلك فلعل الستر يكون أفضل. ويعني لعل والله أعلم، يعني القول الأخير والله أعلم أقرب، والله أعلم إنه يعني ينظر في حال الإنسان. لو مثلا إنسان بيستشير مثلا عالم من العلماء، أروح يعني أقدم نفسي للإمام وأقول له أقم علي الحد ولا أستر نفسي؟ ينظر هذا العالم في هذا الشخص، وخصوصا طبعا عالم يعرفه معرفة يعني عن قرب، ينظر في حاله إن وجد فيه ندم وانكسار وخوف وكذا ونحو ذلك، فلعل الأقرب هنا يقال له أستر نفسك وتب إلى الله عز وجل توبة صادقة وأكثر من العمل الصالح. أما لو رأى فيه نوع من الجرأة والفجور وكذا ونحو، يقول لا أنت لازم تذهب للإمام حتى ينزجر، ثم كذلك يكون في ذلك ضمان حتى إن هو يعني يكفر عنه هذا الذنب. هذه المسألة هي مسألة إن الذنوب كفارات، أسف، إن العقوبات كفارات للذنوب، العقوبات كفارات للذنوب. هذه المسألة تتعلق بالمسلم فقط، تتعلق بالمسلم فقط، ودي مسألة أيضا مهمة أخواننا في باب الإيمان، إنه مين إن العقوبات بتبقى كفارات له؟ المسلم، أما الكافر فلا. يعني لو واحد كافر زنا مثلا، مثلا يعني، وأقيم عليه الحد زي اليهود مثلا ما يكونوا عايشين مثلا، أو الذميين عايشين مع المسلمين، فهذا الذمي مثلا لو زنا يقام عليه الحد، لكن هل هو كفارة له؟ لا، ليس كفارة له. لماذا؟ لأنه أصلا مالوش كفارة، هو أصلا كافر والعياذ بالله، هو كافر والعياذ بالله، وليس بعد الكفر ذنب كما يقولون. طب ليه يقام عليه الحد؟ لأنه موجود بين المسلمين وعلم ذنبه وعرف، يبقى لابد من إقامة عليه الحد، إذا بلغ الإمام لابد أن يقيم عليه الحد حتى لا يجترئ الناس بسببه على هذه المعاصي، ولذلك هذا خاص به المسلم. فهذا العموم يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب فمن كذا، هذا العموم، من هذه صيغة من صيغ العموم، مخصص بقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه المشركين ربنا سبحانه وتعالى ما يغفر لهم شيء. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا للمغفرة، ليسوا أهلا للمغفرة. فهذا الحديث، حديث عبادة، هذا الحقيقة مليء بالفوائد، مليء بالفوائد. من هذه الفوائد أيضا أن يعني هذا الحديث أخذ منه كثير من العلماء القاعدة الشهيرة، القاعدة الشهيرة، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طب فين هنا؟ يعني فين هنا؟ ايه الشاهد هنا؟ الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما كلمهم، بايعوني على، قال لهم على الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا، الاول قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا كذا، المنهيات الأول. وعليه العلماء أخذوا من هذا الحديث ونظائره قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما تعملش ذنب لو أنت مش هتعمل، يعني لو مش هتعمل طاعة إلا بذنب، لا يبقى ما تعملش الذنب وما تعملش الطاعة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني واحد بيقول انا عشان اقوم اصلي ركعتين اسرق مية اتوضى بيها، نقول له لا ما تسرقش مية مثلا، لو افترضنا يعني ان حتى ما فيش الترخيص طبعا ان هو يقوم يعمل يتيمم ونحو ذلك، المهم ان هو عشان يعمل طاعة هيعمل معصية، نقول له لا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وايضا في هذا الحديث ايضا كما تقدم ان الحدود كفارات وان لم يتب صاحبها من هذا الذنب، وهو مذهب الجمهور كما تقدم. ثم قال: باب من الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث أورده البخاري تحت هذه الترجمة: باب من الدين الفرار من الفتن. ومقصود البخاري رحمه الله تعالى من هذه الترجمة من الدين الفرار من الفتن أي من الإيمان، أي من الإيمان الفرار من الفتن. فاعتبر رحمه الله تعالى أن الفرار من الفتن من الإيمان، إذن فالعمل من الإيمان، هذا عمل، الإنسان يفر بدينه هذا عمل. أما الحديث ثم نعود إلى المسألة مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يعني اقترب الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اقترب هذا الزمان، هذه السورة لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقول لهم أنه اقترب هذا الزمان، لا إله إلا الله، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقترب هذا الزمان، نسأل الله العافية. ماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه الآن؟ قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم، يعني يوشك أن المسلم يبقى أفضل شيء عنده من الدنيا، ماذا؟ قال: غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. غنم وشعف الجبال ومواقع القطر فيها إشارات عظيمة جدا ومهمة جدا في يعني جانب الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل على الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أن يكون، يعني يوشك أن يكون خير حال المسلم مثلا أنه يذهب ويمكث مثلا في الصحاري، ولم ينبه على هذه الأمور، لا بل نبه، وهي قال: غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر. غنم، الغنم هذا ما هو إلا نوع من الإيش؟ المال، وهو من أسباب الحياة. يبقى عنده هو هيترك الناس، السورة هذه سورة مسلم، يعني وجد أن الفتن من حوله قد كثرت وعمت في الناس، ويخاف على نفسه وعلى دينه، فهو عند ذلك يريد أن يفر من الناس وكثرة الناس واختلاط الناس ونحو ذلك، يفر بدينه بعيدا عن الناس. فالأماكن التي يفر فيها الجبال والأودية. طيب يذهب هكذا ويموت هو مثلا ومن معه من أولاد أو زوجة؟ لا، يكون معه غنم، وطبعا مش غنم يعني شرط في كل زمان غنم، زي ما أحد الدعاة المعاصرين لما الدنيا حصل فيها الدوشة والسياسة والثورات العربية، وهو كان الأول قبل الثورات كان من المناصرين لمسألة الثورة والتثوير للناس ونحو ذلك، بعدها طبعا راح رجع غير كلامه، فعمل ايه؟ انا لا خلاص مش هتكلم في السياسة تاني ولا لي دعوة بالسياسة ونحو ذلك، وخد شوية غنم وراح عاش في حتة في البدو، قعد له شوية وما كملش، لانه الطبيعة اللي هو عاش فيها غير الطبيعة اللي هي بتاعت الغنم. هو كان عايش مثلا يعني في مكيفات وعربيات وكذا وكذا. فالغرض المقصود يعني مش شرط الغنم الغنم، وإلا مثلا لو إنسان عايز يعتزل الناس مثلا في زماننا هذا، مش شرط يروح مثلا في مكان صحراوي وياخد غنم، لا، المهم يكون المكان نفسه فيه نوع من عدم الخلطة بالناس، ما يختلطش بالناس كتير، حتى لو كان في وسط المدينة نفسها بس ما فيهوش اختلاط بالناس كتير، ما فيهوش يعني معاملات مع الناس كتير، وعنده أسباب الحياة، عنده أسباب الحياة، عنده مثلا مال يدوبك يأكله ويشربه أولاده نحو ذلك، المهم عنده أسباب عشان يتعبد لله سبحانه وتعالى، وما يكونش دماغه وذهنه مشغول بالأكل والشرب والمعيشة اللي هو مش واجدها، يبقى كده ولا هو هيتعبد ولا هيتفرغ لعبادة ولا شيء. قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. وقوله صلى الله عليه وسلم شعف الجبال ومواقع القطر، تنبيه على المكان، انه مش يروح مكان اصلا لا حياة فيه ولا اسباب للحياة فيه. شعف الجبال ومواقع القطر، الاماكن اللي هي فيها المطر بينزل، مواقع القطر والاماكن اللي فيها مطر بينزل، الأودية ونحو ذلك، عشان يضمن أسباب الحياة، عنده ماء لو هو هيزرع مثلا ولا يعمل حاجة برضو عشان يعيش بيها، عنده أسباب الحياة. قال: يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه، القطر يعني المطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، انه يبعد عن خلطة الناس والتعاملات مع الناس الكثيرة ونحو ذلك، حتى يسلم له دينه. طيب البخاري رحمه الله يعني ما مناسبة إراده لهذا الحديث لهذا الباب؟ قال: باب من الدين الفرار من الفتن، يعني من الإيمان الفرار من الفتن. النووي رحمة الله عليه بيعلق على البخاري في هذه الترجمة، بيقول: الاستدلال في هذه الترجمة فيه نظر، فيه نظر، يقول: لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عند الفرار، آسف، يقول: لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، وإنما هو صيانة للدين. بيقول النووي: لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، وإنما هو صيانة للدين. يعني هو بيقول البخاري عد الفرار من الدين دينا، والنووي بيعلق بيقول: لا، ده نوع من صيانة الدين، صيانة الدين. والحقيقة انه يعني صيانة الدين ما هي عمل، صيانة الدين ما هي عمل، ان الانسان يسعى ويجتهد لصيانة دينه، ما هذا عمل. الغرض ان البخاري كأنه اراد ان يرد على المرجئة الذين اخرجوا العمل من مسمى الايمان، وانه الفرار بالدين أو صيانة الدين نوع من العمل. ولذلك باب، قال: باب من الدين الفرار من الفتن. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.